الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، عباد الله، أذكر نفسي وإياكم بالإنفاق في سبيل الله في هذه الأيام. ليس الأمر قاصرا يا سادة على زكاة الفطر فقط التي حددها رسول الله ووقت لها وقتها وجعلها فرحة للمسلم في يوم عيده، إنما ينبغي على المسلم أن يتأسى برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عنه أصحابه قالوا: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حيث كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن ويدارسه. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: كان رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي يرسلها ربنا سبحانه وتعالى بالخير، كل الخير، تبشر بالمطر وتبشر بعطاء الله سبحانه وتعالى وتلقح الزرع، وأرسلنا الرياح لواقح. هذه الريح التي تحمل الخير، كل الخير، كان رسول الله أكثر خيرا منها. انظروا يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريدون أن تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فعلى كل قادر مستطيع، على كل من يملك ما ينفقه حتى ولو كان قليلا، أن ينفق وأن يتصدق في هذه الأيام، وأن يطعم إخوانه الفقراء، فإن تفطير الصائم في هذه الأيام له أجره العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فكن حريصا على أن تكون سببا في إطعام مسكين أو فقير، على سد حاجة إنسان محتاج ذي حاجة، على أن تأخذ بيد أخ لك في الله أيا كان حاله، أيا كان نوعه من العوزة والمحتاجين. أنفق، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الجليل: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. إذا أردت أن ينفق الله عليك فأنفق، وإذا أردت أن يوسع الله عليك فوسع على عباد الله، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، يجود على عباده ويعطي بغير حساب. جعل ربنا سبحانه وتعالى لنا ما يطمئننا على ما ننفقه. إياك أن تظن أن ما تنفقه يضيع، لا والله، حاشا لله. الله تعالى قال في كتابه العزيز: وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم. وقال في كتابه العزيز: وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم. وقال سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أي شيء، أي شيء تنفقه في سبيل الله محتسبا الأجر على الله، اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيخلفه، سيخلفه، يعني هيخليه هيعطيك عليه أكثر مما أنفقت بكثير. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له سبحانه وتعالى، يضاعفه له أضعافا كثيرة، يضاعفه له أضعافا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم إذا ما تمعنا في آي القرآن الكريم نجد الأجر لا يتوقف على هذا الحد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، واسع في عطائه، عليم بنوايا عباده، يعطيك على قدر نيتك ويضاعف لك على قدر نيتك وعلى قدر إحسانك وعلى قدر إخلاصك. أيها الأحبة في الله، خرج أحد الناس ممن كان قبلنا كما أخبرنا رسول الله والحديث في الصحيح، قال: خرج رجل ذات ليلة وقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضع صدقته في يد رجل ثم انصرف، فأصبح الناس يتكلمون. الصبح الآن الناس بيتكلموا بيقولوا إيه؟ يقولون تصدق الليلة على غني، تصدقوا إن في واحد قابل فلان الغني أو اللي هو أغنى واحد في بلدنا واداله صدقة بالليل، فقال سبحانك أصدقة في يد غني، لا أتصدقن الليلة بصدقة. انظروا إلى قمة إخلاصه، هو مصر على أن ينفق صدقة يتقبلها الله منه، وظن أن الأولى لم تتقبل، قال لا صدقة في يد غني لا أتصدقن الليلة بصدقة، وخرج في الليلة التي بعدها ووضع يده بالصدقة في يد امرأة، وأصبح الناس يتكلمون، قالوا تصدق الليلة على بغي فلانة التي تؤجر فرجها والعياذ بالله وتأكل من كسب فرجها، قابلها رجل في جوف الظلام وأعطاها صدقة، قال سبحانك صدقة في يد بغي لا أتصدقن الليلة بصدقة. انظروا إلى إصراره وإخلاصه. ثم خرج في الليلة الثالثة فوضع صدقته في يد رجل وانصرف، وأصبح الناس يتكلمون تصدق الليلة على سارق، تصدق الليلة على سارق، على لص، على حرامي، فقال سبحانك ربي صدقة في يد غني وصدقة في يد بغي وصدقة في يد سارق. فإذا به يهتف به هاتف، أي ملك من ملائكة السماء، قال يا عبد الله أما صدقتك في يد الغني فقد كان بخيلا فأنفق في سبيل الله. انظروا إلى الأسباب، لما رأى الرجل خرج في ظلمة الليل ينفق في سبيل الله تعلم منه أن ينفق هو الآخر في سبيل الله. ثم ماذا؟ وأما صدقتك في يد البغي فقد استحلت من وقتها، أي أنها عزمت على الحلال ونوت ألا تفعل الحرام بعد ذلك أبدا، وأما صدقتك في يد اللص فقد علم أن الله يرزق من حلال فعزم ألا يأكل حراما بعد ذلك. إذن فالله سبحانه وتعالى يقبل الصدقة، فأنفق ينفق الله عليك، ووسع يوسع الله عليك. واعلم يا حبيب الله أن حبيب القلوب محمدا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس أذكر، فكن جيدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفق ينفق الله عليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلنا وإياكم من المتقبلين، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.